جواها في ليونام نوس وإيدات إم بي سي في كوريا الجنوبية أن اللجنة الدعرية لتدابير منطقة كيزون الصناعية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا يوم الثامن من الشهر الجاري احتجت فيه على السلطة العاملة التي أوقفت تشغيل المنطقة بصورة واحدة الجانب.